يجمع بين الذهب والفضة في تمام النصاب مثلا 10 متاقيل زائد 100 درهم، هل عليها زكاة؟ فلا وحولا، لأنه ما في واحد المعنى إذا ضمت عظمها إذا بعد ما قال يومها العلم.